بسم الله الرحمن الرحيم. لك اللهم الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أن نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المتبعين لهديك والقائمين على شرعك وسنتك، وادخلنا يا رب في زمرتهم، واحشرنا معهم تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا هو المجلس السادس من قراءة شرح الإمام مسلم ابن الحجاج لشرح الإمام النووي قراءة وحل عبارة. الصواب أنه هذا هو المجلس السادس، وقد وقع غلطا مني أن ذكرت في صدارة المجلس السابق أنه الرابع، وهو الخامس على الصواب كما ذكرنا في خاتمته. وكنا قد وصلنا إلى أواخر الصفحة 12 من الجزء الأول من الطبعة الأميرية 1417. قال الصوت تمام يا أحباب، الصوت تمام. قال الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى، رضي الله تعالى عنا، رضي الله تعالى عنه وعنا به وبسائر أئمة المسلمين، فصل. قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، رضي الله تعالى عنه وعنا به: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه. ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود بها بالرواية في هذه الأعصار المتأخرة بالأسانيد المتصلة بها. هنا الضمير بها هنا يعود على ايه تاني؟ حيث العبارة دي من تاني: اذ لا يخلو اسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه. يبقى راوي فقط او ناقل، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه الى من هو افقه منه. ناقل فقط. ولا يضبط ما في كتابه ضبط من حيث صحة الايه النقل، يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوت ما نقل، وإنما المقصود بها عائد على ايه؟ على الرواية بالأسانيد المتصلة في العصور المتأخرة. ماشي. الكلام ده يا أحباب بيقولوا مين؟ بيقولوا سيدنا الإمام ابن الصلاح طيب وابن الصلاح ده متوفى امتى يا مشايخ؟ الامام ابن الصلاح متوفى امتى يا احباب؟ متوفى سنة 643 هجري. يعني بيقول الكلام ده من امتى؟ بيقول الكلام ده من قرابة 800 سنة. وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة. وموقفين عند النقطة دي. اللي بعدها قضية جديدة بقى مهمة. يبقى الشأن في الروايات والإجازات اللي احنا بنعتني بها الآن هو مجرد بس المقصود به إبقاء سلسلة السند التي هي خاصية من خاصية هذه الأمة. ده نمرة واحد. ده نعيه. نمرة اثنين، معنى كده أنها يعني لا يطبق عليها معايير أسانيد الرواية. بعض الطلبة والأحباب جاي بينزعج قوي من انه وقع سقط، وانه السقط ده صار الاسانيد منقطعه ودايغ مع بعض الطلبه الاخرين يتكلموا على بعض اسانيد حد من مشايخنا، وانه اسانيد منقطعه. يا احباب، منقطعه ايه؟ واسانيد ايه اللي بتتكلموا فيها؟ المعايير دي تطبق على الاسانيد في عصر الروايه، بحذافيرها كده في عصر الروايه. يعني لو اتصلت يبقى كويس، انما ما تنزعجش قوي ولا يذهب بفضيله الاجازات العامه ولا بسالها خاصيه ابقاء سلسله الاسانيد واتصالها. مش محتاجه هذه المعايير، ولا بتطبق عليها معايير الروايه اللي في عصر معايير الاسانيد اللي في عصر الروايه. ولهذا بيقبلوا الاجازه بالعامه، ولهذا بيقبلوا إجازة أهل العصر، ولازم يقبلوا الإجازة الغير الإجازة بغير معين، وبيتوسعوا فيها إبقاء للخاصية، خاصية الرواية في الجملة، لأن هذه الأمة خصت بالأسانيد. قدرنا نسمع من مشايخنا ونقرأ كان به. ولهذا دايما لما بنيجي ننبه على أن هناك فرق بين الإقراء ومجالس الإقراء اللي مقصود بها أن احنا نعمل مخزن كبير للمعلومات عندنا، وبين الشرح على المشايخ. قلنا الكلام ده في مقدمة التحفة الأزهرية، ونعيده على أسماعكم لمن لم يحضر معانا التحفة الأزهرية في أي مجلس، ومجالسها منشورة لو اللي حب يسمعها بالكامل. وذكرنا أنه هناك فرق بين مجالس الإقراء اللي هي بسمع فيها وبقرأ كده، وبين شرح الكتب. الإقراء ده مستوى من المستويات وقع إهمال واهتمنا بالشرح، ثم ده احد مظاهر الخلل في العلم اللي موجود دلوقتي. ثم لما اهتمنا بالشرح ما عدناش بنكمل شرح علم على بعضه على مشايخ، ومن هنا بنحصل الخلل، انه لا اقراء بنقرا علم كامل، اقراء بس سبت، وده مهم جدا وكان محل عنايه العلماء، وكان هناك كثير من العلماء طبقة كثيرة أو نسبة كبيرة من كل طبقة كان كل همهم إقراء الطلبة، ما يشرحوش، يجوا الطلبة يقرأوا ويصحوا الكتب عليهم، وده كان كل مجهود وشغل، وهو ده اللي حفظ لنا العلم بتاعنا. ولما انقطع ده حصل عندنا خلل. ولهذا لما نلاقي المعجم المفهرس في مرويات الحافظ ابن حجر العسقلاني، الكلام ده احنا ذاكرينه في تحفة الأزهرية صفحة 17، هنلاقي انه هو اشترط على نفسه في هذا المعجم ألا يذكر إلا ما قرأه حرفا حرفا على مشايخه، مسموعات ومقروءات على مشايخه، ده غير الإجازة العامة. اللي داخل بالإجازة العامة بيبقى كل التراث الإسلامي، تستطيع بالإجازة العامة أن تصل بأسانيدك إلى كل كتاب الله وإسناد. بس هو هنا بيقول أنا ده كده مقواتي على مشايخي وهذه أسانيدي بالاتصال. أرى بقى كان كتاب على مشايخه، أرى 1960 كتاب في شتى مجالات العلم، أرى في كتب الأحاديث المسندة 548 كتاب، أرى في مصطلح الحديث 31 كتاب، أرى في العلل والسؤالات 17 كتاب، أرى في علم المسلسلات 18 كتاب، أرى في شروح الحديث المختلفة 45 كتاب، أراهم على مشايخه بالكامل، كتاب زي كتابنا ده كده أهو، أرى على، وأحيانا بعض الكتب بيقراها مرة واتنين وتلاتة على أكتر من شيخ، يعني خدوا بالكم ده الرقم مجرد بدون تكرار، لأن ممكن تفتح المعجم المفاحص يقول لك قريت الكتاب الفلاني البخاري أراه على فلان وفلان وفلان، فده عدد الكتب بدون تكرار عدد القراءات، لأنه ممكن يكون تلقاه الكتاب الواحد بأكثر من مرة. فتخيلوا العمر الذي بذله في التلقي سردا، ده اللي بيعمل مخزن العلم الكبير. أرى في كتب الغرار الرجال والفضائل والأنساب 147 كتاب، أرى معاجم الشيوخ والمشيخات 134 كتاب، الأجزاء الأربعينيات أرى 55 كتاب، كتب الفوائد والأجزاء الحديثية 682 جزء، في علوم القرآن والقراءات 74 كتاب، في التفاسير 15، في مصنفات كتب الحديث المجردة بدون أسانيد زي المصابيح وجامع الأصول ونحوها 64 مصنف، في كتب الزهد والرقائق والتصوف والإحياء والكتب العوارف واللمع ونحو ذلك أرى 82 كتاب، في الفقه وأصول الفقه وأصول الدين أرى 71 كتاب على مشايخه، في التواريخ، تواريخ كتب التاريخ غير كتب التراجم، كتب التاريخ العامة اللي هي مبنية على الأحداث وليس على الأشخاص، وكتب العربية وأدبها وعلومها أرى 88 كتاب. يبقى إذن هناك مستوى من العلم انقطع واختفى، وده أحد مظاهر أو أحد وجوه الخلل اللي موجود في الحياة العلمية المعاصرة، ده اللي احنا بنحاول نحييه من تاني يا جماعة، لابد من الإقراء. طيب الـ 1960 قول الـ 2000 اللي أراهم سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني على مشايخه، أرى حوالي 2000 وبالعامة هيقوي ألاف. طيب شرح كم واحد منهم بقى؟ خدوا بالكم بقى من النقطة دي، يكفيه في كل فن من الفنون أن يشرح كتابا فينفتح عليه مغالق هذا العلم ما به ينفتح عليه بقية الكتب. يعني بفرض عندي 50 كتاب في المصطلح أراهم، يشرح منهم قد إيه؟ هيكفيه يشرح كتاب اتنين، يشرح مثلا في أول الحياة العلمية، يشرح في أول الطلب، يشرح كتاب للمبتدئين، ثم يشرح كتاب للمتوسطين، ثم يشرح كتاب للمنتهين. يعني أنا أقصايا لما أشرح على مشايخي حلو أوي لما أشرح من كل مستوى كتاب، بس أتلقى عنهم الجملة كلها، فلما أقرأ واحد ينفتح علي الباقي. لما أجي أقرأ في مذهب مثلا مذهب الشافعية هقرأ مثلا 30-40 كتاب، أقام قائد سرد، طب أشرح كم واحد؟ كفاية ولو شرحت المنهاج، مصل المذهب واحد، المذهب واحد. لما أقرأ المذهب على شيخ وأتلقاه هينفتح علي من خلال الكتاب، هينفتح علي مغالق المذهب في الكتاب الثاني وأستطيع البحث. فده اللي لازم نفهمه، لابد أن نقرأ كثيرا، وهنشرح بالكثير 45. ايه هم ال 45؟ لو قلنا ان انا عندي 15 علم هشرح على مشايخي في كل علم، في كل علم ثلاث مستويات، فيبقى هقرا 2000 وهشرح 45. انا بلخص لكم المفروض الواحد يتكون علميا ازاي. هقرا 2000 هقرا 3000 على المشايخ على قد ما تقدر. ايه 500 و600 اللي تقدر تقراها لو لابد من احياء هذه الحلقه المفقوده من العلم. اشرح قد ايه؟ عندنا 15 علم معتمد في الازهر ما بين علوم اللغه وعلوم العقل وعلوم النقل ما بين علوم المقاصد. عندنا 3 حزم علوم المقاصد، 3 علوم اساسيه او 4 علوم اساسيه، القرآن الكريم وعلومه حزمه علوم. هيبقى القرآن الكريم وعلومه يعني هيبقى قراءات وتفسير وعلوم قرآن، والسنة النبوية وعلومها، والفقه وعلومه، والعقيدة وعلومها. ادي كده علوم المقاصد بآلاتها بقى، يعني علوم المقاصد بآلاتها. ويبقى عندي اللغة ايضا دي على رأس علوم يعتبر علوم الآلات. يبقى اللغة وعلومها، يبقى أنا عندي 5 تخصصات أساسية عبارة عن مجموعة عن حزم من العلوم: القرآن الكريم وعلومه، السنة النبوية وعلومها وداخل فيها السيرة، والفقه وعلومه هيخش معانا أصول الفقه، ويخش معانا قواعد الفقه، ويخش معانا فنون الفقه المختلفة من تخريج الفروع على الأصول. العقيدة هيدخل العقيدة وعلومها، فيخش معانا فيها علم أدب المناظرة، وهيخش معانا فيها العلوم المعقولة إلى آخره. يعني كل إيه، كل واحد من دول هتخش إيه حزمة العلوم، يعني العلوم المساعدة وعلوم الآلة التي تساعد على إتقانه. وأخيرا علوم اللغة، أو أولا لأن اللغة هي مقدمة ليهم كلهم، فتبقى اللغة مقدمة وتخدم الجميع، فيبقى اللغة وعلومها. وهي العدد الأكثر على فكرة، اللغة عندي صرف نحو وبلاغة وضع معاجم إلى آخره. واللغة هي التي، اللغة مع العقيدة الاثنين هما اللذان يكونان الهوية الإسلامية. ماشي يا أحباب؟ يبقى أول قضية خد بالك إنه ما تجيش على الإجازات العامة من غير قراية. العلم مش في الإجازات العامة، العلم في القراءة وفي الشرح وفي التدرب وفي التلقي، تلقي حقيقي. بلاش إن إحنا نمشي ورا القشور ونمشي ورا الأوهام العلمية ويتشبع الواحد فيهم كده بقى. معايا 50-60 إجازة وأنا مجاز ومجاز. طب مجاز بإيه بقى؟ طب تعالى كده اقرا جملة فأقيمها، طب اقرا جملة فافهمها، طيب نستوعب ايه من العلم بقى ده؟ كمثل الحماري للأسف يحمله أسفار. طيب ادي نمرة 1. نمرة 2، لازم ناخد بالنا انه لابد من الإقراء. وأول دي أول حلقة في العلم. هل بيعتقد حد فينا انه لما تقرا المعجم المفهرس ده، وانا ده انصحكم به، وده اللي هنشتغل عليه، هذه ده الواجب يعني الهوم ورك بتاعكم اللي هنشتغل عليه. عاوزين نقرا المعجم عشان تشوفوا تعيشوا جو العلماء ده كانوا ايه. هنطلعوا كده ونبصوا ونتعرف على هذا الكتاب، ونعيش مع الحافظ ابن حجر كده العسقلاني في ال2000 كتاب دول. ايه يا اخويا ده؟ ماشي. فيبقى هنقراه ونطالعه، وده حاجة تاخد لها ليلة مثلا 2-3 ساعات. مش عاوزك تقرا حرف حرف، ولكن طالع وشوف كده وعيش معاه في 2-3 ساعات كده. طلع والتقط الفوائد عشان تعيش في الجو العلمي بتاعهم، وعلشان تعرف هم الإقاء ده اللي هم بيعملوه والذي اشتغلوا به وأفنوا أعمارهم فيه كان عبس؟ لا، ما كانش عبس. ده كان بيعمل عملية النقل دي، ينقل العلم من هنا لهنا. والعلم بعد ما كان منقول شفاهة بقى منقول كتابة، وعشان أضبط النقل الكتابي بتاعه يبقى لازم يكون معايا أصول معتمدة أنقل ينقل منها تلامذتي واتاكد ان هم نقلوا نقلا صحيحا وصحوا نسخهم علشان ينتقل اليهم العلم نقلا صحيحا. اللي هو عمليه الاداء والتحمل، التحمل والاداء، فتحمل تحمل صحيح ثم اؤدي اداء صحيح. ولولا هذه العنايه ما كان لهذا الدين ان يصل الينا بمثل هذه الامانه في النقل. فلهذا لما تيجي تخش الكتب التراجم، العلماء دول كانوا بيعملوا ايه؟ دول كلهم ولكن كان يعتني بإقال، ده كانت الوظيفة الأساسية على فكرة للعالم. يعني ممكن يشتغل في شرح درس في اليوم وبقيت اليوم كله في إقاء الطلبة، وزي ما قرينا في ترجمة الفراوي وقصته مع ابن عساكر، الحافظ الفراوي وقصته مع ابن عساكر. طيب يبقى أول قضية تاني، لا تخرجوا الأسانيد المتأخرة والإنجازات المتأخرة عن بابها، وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، ولهذا توسع فيها ما لم يتوسع في أسانيد الرواية اللي فيه اللي في زمن الرواية. طب زمن الرواية ده انتهى فين؟ أخو البيهقي، حتى البيهقي نفسه بيروي من كتب، الحاكم نفسه بيروي من كتب اللي هو شيخ البيهقي، اللي هم في أواسط القرن الخامس ومية وشوية بس خلاص. قلما تجي الحديث بقى مش موجود في مصنف، إنما الخبير بالأسانيد لما بنقعد نشتغل على اسانيد الحاكم واسانيد البيهقي نقول اشوف اهو ده مطلعه من الكتاب الفلاني، وده مطلعه من الكتاب الفلاني، ده مطلعه من الكتاب الفلاني. خلاص بعد ان وضعت الدواوين زي ما حكينا قبل كده، بعد ان وضعت الدواوين صارت الروايه دواوين، يعني الفت وكتبت، صارت الروايه من خلال الكتب. وقلنا ان حقه التدوين بدات من تابعي التابعين، اللي هم يعني من الذين أخذوا عن تلاميذ الصحابة، اللي هي طبقة الإمام مالك والإمام الثوري والإمام الأوزاعي وسفيان بن عيينة، وهذه الطبقة التي بدأت في التصنيف والتي كانت وفياتها تحت الـ200، يعني 150 و170 و100 لغاية الـ200 اللي كانت وفياتهم في الفترة دي. وبعد ذلك صار التلقي الرواية عن طريق المكتوب بعد مقارنة الفرع بأصل فرع التلميذ بأصل الشيخ هو ده التقليد الايه المتبع، وصار الشأن على النسخة الموثقة المعتمدة. فهب ان وقع سقط في سبب من الاسباب، وتلاقي بقى العيال اللي مش فاهمين الكلام ده في منتدياتهم وملتقياتهم، الحق ده الشيخ الفلاني اسناده منقطع الى صحيح مسلم. ليه يا عم؟ عشان وقع سقط في الطباعه ما بين واحد والتاني، وخلى الاسناد منقطع وعاوز يطبق عليه المعايير. يا عم سقط بعض، حتى وانت تابعوا على السقط نقل بعضهم عن بعض وتتابعوا على السقط، هذا لا يعني انقطاع السند. وهب ان السند منقطع، هو ده هيخل بصحيح مسلم؟ صحيح مسلم متواتر، نسخة متواترة، احنا بنقول الأسانيد دي على سبيل التبرك. طيب تاني قضية، اعتنوا بالإقراء ولا تستخفوا بشأنه، لأنه إقراء العلم هو الخزينة الكبرى لمعلومات أي طالب علم. اقرأ كثيرا على مشايخك واشرح قليلا. نمرة ثلاثة، لازم تشرح العلم من أوله إلى آخره، ولو تشرح كتاب صغير اشرح كتاب صغير وخلصه في وقت يسير، أبرك ما تبتدي تشرح في كتاب كبير ثم ينقطع القراءة بكثرة العوارض. نمرة ثلاثة، النمرة التالية، اقرأ ولو ما فهمتش على شيخك دلوقتي. خد بالك الإقراء مش مقصود به الفهم، الشرح هو اللي مقصود به الفهم. اقرأ ولو ما فهمتش، وببركة القراءة هتلاقي نفسك فهمت، وببركة اللي هي اتصال السند ده، وده جربناه كثيرا. جربناه كثيرا. واحد من حبايبنا المهتمين والمعتنين بالفقه الملكي من الطلبة المهرة يعني، قبل ما نقرا الموطأ الإمام مالك كان يقول لي بفتح موطأ الإمام مالك ما بفهمش منه حاجة عبارة، واروح للشروح شرح ورا التاني ورا التالت فتنغلق عليا حتى مع الشروح مش قادر افهم. وبعدين فطلب القراءة، فبطلبه عقدنا أول مرة قريناه في الأزهر الشريف أظن 2010 ولا 2011 لما قرأنا أول مرة، ختمناه في حضور مولانا الإمام علي جمعة، قرأناه في 4 أيام أو في 5 وختمناه في مجلس الختمة كان مع مولانا. المهم فبعدها اتصل بي بعدها بعدة أشهر قال لي اللي انت قلته لي انه الإقراء ولو سردا ده بدون شرح هتجد بركته، وبعد ذلك كل ما يجي يوقفني اقول له بس مره وفوت والفهم هيأتي والفتح هيأتي. فبعدها بعدة أشهر بيكلمني فبقول له اخبارك ايه؟ قال لي وجدت ما قلته، ما عادش فيه عبارة بتقف معايا في الموطأ الا ويفتح عليا فهمها، ما عادش فيه عبارة من الشراح الا وبفتحها، وببركة اتصال السند في التلقي بقى الفهم بينفتح. ودي خاصية عجيبة قوي في المدد وفي اتصال المدد ببركة الايه؟ الاسانيد. طيب ننتقل بقى لقضية تانية ذكرها الشيخ في بقية الفصل، ودي قضية مهمة. إذا لم يكن المعول في الرواية في العصور المتأخرة والذي يتكلم أحد كبار حفاظ وقته الحافظ الصلاح أبو عمرو بن الصلاح، فما هو المعول في الحجية عند النقل من المصادر؟ شو بيقول لك بقى؟ وإذا كان كذلك اللي هو إيه؟ أنه ليس المقصود في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى، وإنما إيه بقى؟ مش إثبات ما يروى، لا اتصال السند كده تبرك. فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه، ها أن يرويه بالإجازة العامة؟ لا. طب أن يرويه حتى بالسماع المتصل؟ لا برضك. امال ايه؟ لانه ليس المقصود حتى ولو سمعا، حتى ولو حرفا حرفا، خد بالك، حتى لو انت سمعت عن شيخك وشيخك سمعه عن شيخك بالقراءة والاتصال بالسماع، برضك مش المطلوب منها اثبات ما يرى، انما المطلوب ان ينقله من اصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة. يبقى عاوزين أصول متعددة، يعني مش فروع من بعض، لا أنا عاوز أصل مشرقي وأصل مغربي، ها، وكل واحد يرجع لرواية عشان نتأكد إنه هو ده صحيح مسلم. بروايات متعددة يعني بأسانيد متعددة إلى مصنفي، زي رواية كده قلنا إيه؟ رواية ابن سفيان، رواية ابن مهان، رواية القلانسي، وبعدين يبقى تحت إيده روايات أصول متعددة، أصل مشرقي، أصل مغربي، أصل حجازي، أصل مصري إلى آخره. ليه بندور على ده؟ لأنه لا يمكن ولا يتصور عقلا مع صعوبة وسائل ووسائط التواصل في عصرهم أن يتواطأ على الكذب، بخلاف دلوقتي. احنا ممكن بعدين دلوقتي على مستوى العالم مجموعة مع بعضهم ويتواطؤوا على تحريف كتاب ما، لأن التواصل دلوقتي سهل، ما احنا قاعدين دلوقتي هو على النت واحنا في بلاد شتى. ده ما كان زمان يصعب التواطؤ ده، يصعب التواطؤ ده. بما يعني لما تجيني نسخة مشرقية حملت عن الإمام مسلم في نيسابور، ولاقي نسخة أيضا بإسناد مختلف يمني، ولاقي نسخة تالتة مصرية، ولاقي نسخة رابعة اعتمد عليها المازيغي ولا القاضي عياض مغربية، ثم وكل نسخة منهم لا يعرف أصحابها بعضهم بعضا، هيتواطؤوا منين على الكذب بقى؟ ويجوا في الآخر يتفقوا على جملة هذا الصحيح وينسبوه له. التجربة دي احنا عملناها في موطأ الإمام مالك علشان الناس اللي حضروا معانا في إقراء ومقابلة، احنا قرينا مالك قراءة سرد من طبعة واحدة في الأزهر الشريف في 5 أيام، وقريناه قراءة مقابلة على عدة نسخ في الرواق الأزهري بالأقصر، وأطلنا النفس جدا، بس كانت الثمرة بتاعته وكانت تحت إيدينا عدة أصول، منها أصل يرجع إلى مخطوطة مصرية، ومنها أصل يرجع إلى مخطوطة تونسية عتيقة، ومنها أصل يرجع إلى نسخ في خزانات المخطوطات في الشام وفي العراق ونحو ذلك. كان يعني تقريبا تحت ايدينا 7-8 نسخ ترجع الى مخطوطات، يعني ترجع الى 7-8 مخطوطات. فايه اللي يحصل بقى معانا؟ اللي هو بيقول الشيخ اهو، ان ينقله من اصل المقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، عشان يحصل له إيه؟ ليحصل له بذلك ها مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف، النتيجة اللي هتحصل ها ليحصل له الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. أدي الإيه؟ أدي النتيجة أهو. لما يبقى تحت ايدك اصل زي اللي عملناه في قراءة موطأ الامام مالك بالرواق الازهري بالاقصر على مدى عدة اشهر، بعد ما قرينا على عدة نسخ ترجع كل نسخ، كل نسخ مطبوعة، كان نفسي نلاقي مخطوطات ونجيبها، ولعل الاجل ان يفسح لنا في مثل هذه التجربة. وعملنا نفس الحكاية في مسند الامام الشافعي، قرأناه على عدة اشهر في الازهر الشريف قراءة مقابلة ايضا، النسخ دي كلها عاوزه تترفع قبل ما تضيع، قبل ما ينتهي الاجل وتضيع في وسط مكتبة الواحد. النسخه اللي قابلنا عليها مسند الامام الشافعي عندي بفروعها بفروقها وما فيها من فروق، والنسخه اللي عليها ايضا مقابلات الامام مالك. فيقوم يحصل لنا ايه في الاخر؟ حصل لنا اليقين في صحه نص موطا الامام مالك. لما احنا تعبين نفسينا في 2000 حديث تقريبا، وفي الاخر نسخ الشراح مع النسخ المغربية مع النسخ المصرية مع النسخ الشامية مع النسخ العراقية كلها اتفقت بلا خلاف مؤثر في 90% من الفروق، نقعد نتعب نفسينا وفي الاخر ما يطلعش عندنا فرق مؤثر. يبقوا الاحباب اللي كانوا معانا يقولوا طب يعني مش فارقه، طب ما هي الحلاوه انها مش فارقه، انا مش بدور على نص، وده الحلاوه ان الفروق اللي طالعه معايا في الاخر فروق غير جوهريه ولا تؤثر في النص، ده بيزيد من ثقتي ويقيني بان هذا النص الذي نقل عن الامام مالك بعد 1300 سنه من وضعه، مات مالك 1174 ولا 170 بعد 1300 سنة من وضعه، ما زال منقولا على منتهى الدقة والأمانة مع دخول المطابع ومع دخول الكمبيوتر وإلى آخره. بقى ألاقي في الآخر أصفي الفروق، ألاقي الفروق المؤثرة في المعنى قليلة جدا، ولا تخل بأن جملة هذا الكتاب ثابت يقينا عن الإمام مالك. هذا هو الكلام اللي بيقوله سيدنا الإمام ابن الصلاح هنا هو، إنه أن ينقله من أصل مقابل على يد ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ها عشان إيه؟ ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب، اشتهار موطأ مالك واشتهار مسند الشافعي واشتهار صحيح مسلم واشتهار صحيح البخاري عن مؤلفيهم على سبيل الجملة، هيحصل له بعد المقابلة مع اشتهار زوجته وبعدها عن ان تقصد بالتمديل والتحريف مش ممكن. اصول متعدده هيقعدوا يتفقوا فين؟ يعني ايه الاليه اللي يعرفوا يتفقوا بيها مع التحريف والتصحيح؟ استحاله مع تباعد الاقطار ومع ان الناس ما بتشوفش بعضيها. واحد جه خد من الامام مالك روى عنه الموطأ وتنه مسافر، واحد جه خد صحيح مسلم وروى عنه وتنه مسافر، ايه اللي شرق واللي غرب واللي طلع شمال واللي طلع جنوب؟ وتفرقت النسخ في البلاد، في البلاد بنيجي بعد كده احنا نجمعها نلاقيها اهو ده كلها متفقه مع بعضها. اتفاقها مع بعضها ده مع عدم امكان قصد التحريف يدل على صحه ما فيه. الثقه ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. لما لقى أن الأحاديث كلها موجودة أو جملتها وفيهم حديثين ثلاثة مختلفين فيه، يبقى الباقيين هو ده اللي حطه الإمام مسلم. لما لقي ان مسند الامام الشافعي نيجي نقابله ونجيب عده مخطوطات ونجيب عده شروح تحت ايديهم اصول، يعني كان تحت ايدينا شرح ابن الاسير واحنا بنقابل مسند الامام الشافعي، كان تحت ايدينا شرح ابن الاسير وبنراجع عليه، وكان تحت ايدينا شرح الرافعي، وكان تحت ايدينا عده ترتيبات لمسند الامام الشافعي يرتبها بعض الائمه، فكان تحت ايدينا ايضا نسخ متعدده من هنا ومن هنا. فبتحصل الثقة بعد والله بتحصل الثقة بالنص بعد كده اللي هو بيحكي عليه ده، هذا هو المعول. ولهذا مع انقطاع الإقراء والمقابلة بالطرقاضي نقطة الثقل بقى، نقطة الثقل دي في النسخ المحتج بها بتنتقل أو بيعوض عنها بأن يكون الكتاب أو النص قد طبع أو قام على طبعه عارف بفن تحقيق التراث، عارف بالعلم الذي يحققه. اللي هيقوم بالمهمة دي بقى كانت الأول مهمة دي، لأن يبقى عندي أصل مقابل على يد ثقتين بأصول المعتمدة، كان بيعملها كل طالب لنفسه، كان بيعملها كل طالب لنفسه ويروح يقراها على شيخه عشان يحصل له صحة الأصل مع اتصال السند. طيب لما انقطعت دي عوضناها بايه؟ عوضناها بفن تحقيق التراث الذي له قواعد علميه دقيقه. ويبقى ده نعوضه بايه بقى دلوقتي؟ نعوضه بان احنا لا نعتمد على الطبعات التجاريه ولكن نعتمد على في حجيه النص على الكتاب الذي قام على نشره عالم خبير بالنصوص وخبير بكيفية إخراجها وكيفية قراءتها وعالم بلغة العرب وجملة الأدوات العلمية زي الطبقة الأولى من المحققين الكبار اللي قاموا على طباعة ونشر الكتب في أول الطباعة، زي اللجنة الكبيرة اللي حققت طبعة البخاري السلطانية، وزي اللي حققوا طبعة مسلم السلطانية أيضا، مش دي اللي في إيدينا، دي واحدة تانية، زي الأساتذة الكبار زي نصر الهويني، زي الطبقة اللي جت بعديهم محمد شاكر الأب ثم أحمد شاكر ومحمود شاكر رحمة الله تعالى عليهم جميعا مع حفظ ألقاب الجميع الأعلام دولا، والشيخ عبد السلام هارون، والطبقة التي أتت بعديهم زي الطناحي وزي عبد الفتاح الحلو، زي المجموعة اللي كانت متولية لجنة تحقيق التراث في دار الكتب المصرية وأخرجت لنا الرائع أبو الفضل إبراهيم والبجاوي، وفي حد تاني كانوا دايما يشتغلوا مع بعض اسمه دايت رايح مني، زي السيد أحمد، زي السيد صقر، وزي السيد أحمد صقر من أعلام المحققين المصريين الشوام. أيضا في طبقة حلوة قوي في الفترة دي اللي هي من 70-80 سنة اللي كانوا بيتولوا زمام النشر، زي لجنة التأليف والنشر الأزهرية، لجنة التأليف والنشر العامة بتاعت أحمد أمين، ودي نشرت حاجات حلوة قوي. كان أحمد أمين وسلة من كبار المثقفين المصريين عملوا حاجة اسمها لجنة التأليف والنشر، وجم مجموعة من العلماء قاموا عملوا واحدة مقابلة للتأليف والنشر الأزهرية، وكانوا الاثنين حصاني رهان في طباعة ونشر كتب التراث المحقق، زي لجنة التصحيح اللي كانت موجودة في مكتبة المطبعة الأميرية بولاق، وتولها أساطين من علماء الأزهر. كان الروح هناك الروح العالمية روح يصحح، ما كانوش يكتبوا لا تحقيق ولا حاجة، ولهذا كانت نسخ متقنة البولاق الأولانية اللي كانت 1270 و1280 وانت نازل كده، والحلب الأولى اللي هي كانت اسمها المطبعة الميمانية، دي أصل الحلب قبل ما الإخوات الثلاثة يتفرقوا، كان مصطفى وبكر وعيسى، فكانت اسمها الأول المطبعة الميمانية، ودي انشئت بعد البولاق بحاجة بسيطة. وكانوا برضك يجيبوا مجموعة من العلماء وتلاقي أساميهم مذكورة في خواتيم الكتب، طبعا بتصحيح فلان وفلان وفلان من العلماء أولادنا برئاسة فلان، وبرضك استمر هذا، مصطفى بقى لوحده وعيسى بقى لوحده، واستمر هذا الثقل عنده، وخاصة عند إيه مطبعة مصطفى الحلفي. فيبقى لابد إن إحنا نرجع إلى أصل متقن طبع، قام على طبعه لجنة علمية أو وتحقيق علم دقيق. طيب بفرض انا ما عنديش كده، بنعمل ايه؟ لا تثق في المعلومه الا لما تشوف اكتر من مصدر. بقى الاحتمال الثاني اللي بعد كده، طب انا كتاب نص تحت ايدي وما عنديش نسخه محققه وقوبلت على اصول متقنه، يعني مثلا نضرب مثال اتنا بوشجان، هنشوف على قد ما منتشر تحت ايدينا، ما فيش طبع لغايه دلوقتي طبع علميه محققة ومتقنة فيما أعلم، يعني كلها طبعات تجارية. بس أنا عندي شرح 2 3 4، عندي حواشي على عدة شروح، فعندي يحصل لي الثقة بقى لما أجي أحفظ أي متن. طيب ما أنا عندي 3 4 شروح تحت إيدي، لما أرى هنا ألاقي النص هو اللي موجود في كفاية الأخيار، هو اللي موجود في ابن قاسم، هو اللي موجود في الإقناع، مع كون كتير منها طبعات كلها تجارية، بس رغم إنها طبعات تجارية صد غير معتمدة أهو. فلما يبقى عندي كتاب وما عنديش منه نسخة معتمدة محققة علميا، أعمل إيه؟ يبقى أبص على النص في عدة إيه؟ أجيب بقى كذا طبعة تجارية عشان يحصل له اطمئنان. فبص على النص هنا وبص على النص هنا وبص على النص هنا، تحصل له اطمئنان بيه. بالظبط كده زي ما ضربنا مثلا مادة مشجعه، ما عندي نسخه تجاريه، او ما حاطط تحت ايدي كام ايه شرح. وزي ما حصل معانا في موطا الامام مالك، كان معانا عده نسخ تجاريه بمعنى ايه؟ ما فيش لجنه قامت عليه، او لقوا نص على الانترنت او جابوه مظبطينه وعاملين له شويه اخراج فني او مطبعين. والحمد لله برضك حتى النسخ الغير تجاريه دي لقينا فيها اخطاء ليست بالايه؟ بالكثيره، بحيث انها هي حالها ماشي، بس بعد المقابله اطمئننا اليها، مش قبل المقابله. من غير مقابله يبقى لازم تبقى تعتمد على نسخه محققه وعليها اشراف علمي دقيق. طيب نسخه تجاريه يبقى لازم يبقى عينك لا تطمئن للنص حتى تراه في عده نسخ اخرى، عشان نطبق القاعده دي اللي هي الخلاصه. هحتج بايه؟ بنص ثابت، مش بنص متصل روايته بالإجازة العامة، ولا حتى نص متصل روايته بالسماع المتصل، لا، لأنه بيقول أهو إنه ليس المقصود منها إثبات ما يروى، إنما اتصال الإسناد. طيب أمال الاحتجاج بإيه؟ الاحتجاج بنسخة ثابتة متقنة مقابلة على عدة نسخ ليحصل لنا اليقين بما فيها. نموذجه زي ما عملنا في مسند الإمام الشافعي في الجامع الأزهر على مدى يمكن عام، وزي ما عملنا في موطأ الإمام مالك في رواق الأزهر والأقصر على مدى يمكن برضك عام أو زيادة، يمكن عام ونصف، عقبال ما أنجزناه وخلصناه. ماشي يا أحباب؟ طيب نقرأ بقى العبارة تاني، هاتوا بقى نقرأ الفصل كده على بعض عشان نلم إيه؟ نلم بأطرافه. فصل. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته في إثبات المروي، وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة. وإذا كان كذلك، يعني كان الأمر كذلك أو كان الحال كذلك أو كان الشأن كذلك، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يد ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة. دي كلها جملة اعتراضية. ليحصل له بذلك، حط بعد ذلك شرطة، ليحصل له بذلك الثقة، ليحصل له الثقة بقى فاعل، ليحصل الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، فقد تكثر تلك الأصول المقابلة بها كثرة تتنزل منزلة المتواتر أو منزلة الاستفاضة. انتهى. هذا كلام الشيخ، ده كلام بقى الإمام النووي، هذا كلام الشيخ يعني الشيخ ايه أبو عمرو بن الصلاح. الإمام النووي بيعلق بيقول ايه: وهذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به. شوف الإمام النووي علّه، بيقول هنا الإمام بن الصلاح اشترط أنه يكون في مقابلة، يعني ينقله من أصل مقابل على يد ثقتين بأصول صحيحة متعددة، فبيقول أن الأصل الصحيح المعتمد الواحد يكفي وتكفي المقابلة به. ماشي. هو الأصل الصحيح المعتمد مش هيكون أصل معتمد إلا مع المقابلة عبر التاريخ والقراءة عدة إيه؟ عدة مرات. فكلام ابن الصلاح أدق. أصل وحيد معتمد لا يحصل، هو هنا كلام الإمام النووي الأصل مقابل على أصول، والمقابلة الفردية ضعيفة، المقابلة لازم يكون واحد ماسك الأصل واحد ماسك الفرع. وبعدين هو هنا الإمام ابن الصلاح اشترط أصل واحد بس، والأصل الواحد ده يكون أصل معتمد مقابل عبر التاريخ بأصول صحيحة معتمدة، ويكون الأصل المعتمد ده مقوع على فلان ثم مقوع على فلان ثم اعتمد فلان، ده اللي احنا بنعتبره ايه اصل ايه اصل معتمد. ماشي. فان الاصل الصحيح المعتمد واحد، بمعنى انه لو عندي نسخة معتمدة من رواية ابن سفيان كافية، لو عندي نسخة معتمدة من رواية ابن مهان كافية، لو عندي نسخة معتمدة من رواية الكسائي كافية. ادي مقصود ايه سيدنا الامام ايه النووي. ولكن الأصل المعتمد حتى يكون نفسه أصل معتمد بالطبيعة التاريخية بتاعته عشان أجعله معتمد، يعني لازم يكون نسخة اتهرست قراية واتهرست مقابلة وعليها سماعات وعليها بلاغات حتى تحصل الثقة بها ويحصل الاعتماد. تلاقي مقرية على الحافظ فلان، وبعدين اتقرت على الحافظ فلان، وبعدين اتقرت على الحافظ فلان، خلاص تحصل الثقة بها من كثرة ما قرأت حتى نطمئن إلى صحة ما فيها من معلومات، وأنه لا يوجد فيها سقط ولا يوجد فيها تحريف ولا يوجد فيها حذف ولا إضافة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ المجلس السادس ليلة الاثنين السابع من صفر 1438، السابع من نوفمبر 2016 بمصر المحروسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.